وليعلم كل واحد منهم على اختلاف مواقعهم جميعا أن كل شخص في موقعه إنما هو على ثغرة من ثغور الإسلام، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعطي لكل واحد في موقعه هذا المعنى: إنكم جميعا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. هذه الآية انفروا خفافا وثقالا نزلت بعد الآية التي تحدثت عن أحداث الهجرة، واسمعوا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا. بعدها تجد الآية. أيها الإخوة المسلمون، نظرة إلى الآية القرآنية التي تتحدث عن أحداث الهجرة وعن الذين هم كانوا في هذا الغار. إنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما كان أحد يعلم أن نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاة صاحبه من هذا الغار وأن وصولهما إلى المدينة المنورة سيتم بهذه الصورة التي وصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ومعه صاحبه أبو بكر الصديق. وصل إلى المدينة المنورة بعد جهد جهيد وبعد خوف وبعد معاناة وبعد متابعة، ووصل إلى المدينة المنورة، وهناك كان الإسلام مستقرا لهذه الدعوة، وكان الإسلام مستمرا من خلال هذه الدعوة، وكان الإسلام منتشرا بعد ذلك من خلال استقراره واستمراره لهذه الدعوة النبوية الشريفة. لكن نريد أن نسأل: كم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكم كان عمر صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ 13 عاما في مكة بعد 40 عاما من يوم أن صدع أو أنزل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحمل عبئها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. 13 عاما و40 عاما، 53 سنة، 53 عاما عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الهجرة، كان عمره هكذا. وكان أبو بكر قريبا من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في كفاح جديد وفي بناء جديد. هذا الكفاح هو كفاح ضد كل قوى الأرض، وعمره 53 عاما. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتشر الإسلام وأن تستمر دعوته وأن تستقر في المدينة المنورة وأن ينساح الإسلام في الأرض، حتى يعلم جميع الناس أن الجهاد في سبيل الله إنما يثبته ويقويه ويدعمه الله سبحانه وتعالى. فلا قوة ولا شباب ولا شيب، وإنما إيمان بالله عز وجل أولا، ثم صدق مع الله سبحانه وتعالى، ثم اتباع لأمر الله عز وجل، ثم تكون النتيجة أن يظهر الحق ويعلو وأن يخبو الباطل وينزوي، ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أيها الإخوة المسلمون، والآية التي معنا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لماذا ننفر خفافا وثقالا؟ ولماذا الجهاد؟ الجهاد شرع لتأمين هذه الدعوة الراقية العظيمة التي أنتم وأمثالكم وأعدادكم من البشر الآن قرابة 1.25 مليار من المسلمين. هؤلاء جميعا هم ثمرة لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثمرة. انفروا خفافا وثقالا، الرسول نفر وجاهد بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ومعه الصديق أبو بكر، اثنان، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا الشعار لو رفعه المسلمون الآن في وجه من يتمالؤون عليهم ويتكالبون عليهم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قلنا أمن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة أو حب الدنيا وكراهية الموت. أعداء كثير للأمة. لو رفع المسلمون في بداية هذا العام الجديد شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار إن الله معنا، والتف المسلمون حول هذا الشعار في مشارق الأرض ومغاربها، وأخذوا أهبتهم واستعدادهم وميولهم واتجاهاتهم نحو نصرة دين الله وخلاص بلادهم من أعداء الله الذين يتربصون بهم الدوائر، لو رفعوا هذا الشعار وعملوا من أجله وانضووا تحت لوائه إن الله معنا، لأتى النصر سريعا للمسلمين. واسمعوا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أخذوا بالأسباب، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أركان الإسلام ضائعة. آتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أركان هذه المعاني الاستنفار، انفروا خفافا وثقالا. لأي شيء يطلب منا الاستنفار؟ لتأمين هذه الدعوة التي نحن ثمرة من ثمراتها، والمسلمون في كل مكان هم ثمرة من ثمار هذه الدعوة العظيمة التي نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. كم ربت هذه الدعوة رجالا، كم خرجت هذه الدعوة أبطالا، كم أظهرت وأبرزت هذه الدعوة أجيالا للبشرية نافعة. تأمين الدعوة. والأمر الآخر من الأمر بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الجهاد في سبيل الله بعد تأمين الدعوة، رد المظالم، دفع الظالمين وردهم عن ظلم المظلومين. وهذا هو هدف من أهداف الجهاد في سبيل الله، الضرب على يد الظالم. اسمعوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ألم يخرج أبناء الأقصى وفلسطين من ديارهم بغير حق؟ أليسوا من أتباع محمد خاتم الأنبياء والمرسلين؟ أليس أولئك الذين يكيدون لهم آناء الليل وأطراف النهار هم من يهود عليهم لعائن الله تطرى إلى يوم الدين؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن شرع الجهاد في الإسلام لتأمين هذه الدعوة التي نحن جميعا نحمد الله عز وجل أننا من أبنائها ومن أتباعها ومن رعاياها، رعايا الدعوة الإسلامية التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، ولدفع ظلم الظالمين عن المظلومين، وأيضا لكي يبقى أصحاب كل دين وأصحاب كل عقيدة على ما هم عليه آمنين دون أن يزاحمهم أحد. اسمعوا كده، نحن كمسلمين لا نستطيع أبدا أن نهدم صومعة ولا أن نهدم مكانا يتعبد فيه متعبد من غير دين الإسلام، لا نجرؤ أبدا على ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، كأن هذا الدين الذي أرسل أخيرا إنما جاء لصيانة هذه العقائد جميعا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لدور معابد غير المسلمين من اليهود، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لولا دفع الله الناس، لولا أن هناك حق وباطل، إيمان وكفر، إسلام وجاهلية، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن إنما كان الجهاد في سبيل الله مشروعا لتأمين دعوة الإسلام ولنصرة المظلوم وللحفاظ على المقدسات. نحن الذين نعرف قيمة المقدسات حتى ولو كانت لغير من يدينون بديننا، نعرف لهم قدر هذه المقدسات. عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أحد قواده، قال: وإذا وجدتم أناسا يعبدون الله في الصوامع فاتركوهم وما يعبدون الله عليه. إنسانية الإسلام التي تعرف قيم هذه الأمور. إذن شرع الجهاد في سبيل الله لتأمين هذه الدعوة ولنصرة المظلومين في الأرض ولتأمين كل دور العبادات ولإبقاء كل صاحب دين على دينه لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما فيش إكراه. وأخيرا لكي تظل الأرض محفوظة ومحروسة بهذا الفرض والركن الإلهي لهذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمعهم، آخر أمر من أمور الجهاد، شرع الجهاد لهذه المعاني لتأمين الدعوة الإسلامية ولدفع الظلم عن المظلومين ولإبقاء كل صاحب عقيدة على عقيدته يختار ما يشاء، ثم بعد ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة المسلمون، كما قلت في بداية حديثي، حمل عبء هذه الدعوة عندما هاجر إلى المدينة المنورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر، وعمرهما كان أزيد من 50 عاما. ولم يقل أحد إن السن قد أتى عليهم وما ينبغي أن يكون جهاد، وإنما جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام وبالإسلام، وجاهد صحابته للإسلام وبالإسلام حتى آخر رمق من حياتهم. ولعل في بداية هذا العام الهجري الجديد يكون منطلقا للأمة الإسلامية جمعاء تعرف أن الجهاد سبيلها وأن القرآن دستورها وأن الجنة هي غايتها وأن الإيمان بالله عز وجل هو هاديها وحاديها وهو ألفتها ووحدتها واتجاهها إلى ربها. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من بداية هذا العام الهجري الجديد منطلقا للخير ومنطلقا للنصر ومنطلقا لهزيمة الأعداء ومنطلقا لوحدة المسلمين وألفة قلوبهم في كل مكان. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه وتذوقوا منه حلاوة الإسلام وأخذوا عنه توجيهات القرآن الكريم وتلقوا عنه التعليمات والإرشادات، عرفوا أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. اسمعوا، 3 من أصل الإيمان: ألا نكفر أحدا بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. عرف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. وأذكر لكم من أولئك الأطهار الأخيار الأبرار من الصحابة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. عندما حدثت الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، انضم أبو أيوب الأنصاري إلى علي رضي الله عنه وقاتل مع علي وجيشه الخوارج، ولم ينضم إلى معاوية، فهمه هكذا ووقف هذا الموقف. فلما استشهد علي رضي الله عنه وبقي معاوية على إمرة المسلمين، وخرج ابنه يزيد لقتال جيش الروم الذين يتربصون بالإسلام وبالمسلمين الدوائر، وكان سنه في ذلك الوقت قد أصبح نيف على 80 أو تزيد، وأصبح كبيرا في سنه. فقال: أولا إنني رفضت أن أنضم إلى جيش معاوية يوم أن كنت أعلم أن عليا رضي الله عنه وأرضاه موجود بيننا وهو أحق بالخلافة من معاوية، أما وقد استشهد ما علي إذا خرجت مع جيش مع جيش يزيد، وسواء كان أميري من بني أمية، إنه ليس أميرا لنفسه وإنما هو أمير للإسلام الذي نصبه هذا المنصب. وقالوا له: لا تخرج، لقد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وقاتلت مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى لحق بربه، وقاتلت مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقاتلت مع علي رضي الله وعثمان وعلي رضي الله عنهما وأرضاهما، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وقد أعذر الله إليك، أنت أصبحت كبيرا. قال: جهزوني، فوالله لتؤثر في آية من كتاب الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. خفافا وثقالا، شيبا وشبانا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، فقراء وأغنياء، ضعفاء وأقوياء. يقول هذا الصحابي الجليل، ثم خرج مع جيش يزيد رضي الله عنه وأرضاه، خرجوا جميعا. وعندما وصلوا إلى أرض الروم وهناك كان القتال، انتصر المسلمون، ومرض أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، مرض، فجاءه يزيد يعوده، قال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا مت في سفرتي هذه أن تحملوني إلى أقصى مكان في أرض العدو. ده مات يريد إذا مت أن تحملوني إلى أقصى مكان لأرض العدو وادفنوني فيه. وعمل يزيد رضي الله عنه بوصية أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وحمله بعد وفاته وصلى عليه حتى دفن بقريبا من أسوار القسطنطينية. أين القسطنطينية الآن؟ إنها في تركيا المسلمة، ونحن نرى أن الأعداء يتربصون بتركيا ويتربصون بسوريا ويتربصون بمصر ويتربصون بالسودان، فما المخرج إذن؟ أقول لكم وبالله التوفيق، المخرج هو الإسلام الجامعة. ولله ضر القائل: إني لا أرى، إني لأعتبر الإسلام جامعة للشر، لا محض دين سنه الله أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحل إذ يتلاقى في خلاياه دستوره الوحي، والمختار عاهله، والمسلمون وإن شدوا رعاياه. اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فمن علينا براع أنت ترضاه، راع يعيد إلى الإسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم انصر جنود الدعوة الإسلامية، اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. اللهم شتت شمل أعداء الدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقوا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين وفي لبنان وفي السودان، انصر المجاهدين في كل أرض مسلمة يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، وأعنهم بعونك، وارفع رايتك راية الإسلام يا رب العالمين، واجعلنا تحتها جنودا عاملين لرفعها، منطلقين تحتها، مرددين نداءها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.